ملامح فيها مرت حلست مني مفتح يوم كتاب يحمل معارف حلفت عمري ما شف صورة ملامح فيها مرت حلفت مني مفتح يوم كتاب يحمل معانتنا وبمسح كل رسالة حب ولا خلي يضرب القلب وبمسح كل رسالة حب ولا خلي يضرب القلب ولا خلي أثر بالقلب أبد منك أبد منك أبد أبد منك أبد منك